رضي الله عنهما أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية. روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنه أنه يقتل بالسيف ثم يحرق، يقتل أولا وبعدين يحرق بعد القتل لعظم المعصية. وذهب عمر وعثمان رضي الله عنهما إلى أنه يلقى عليه حائط، يلقى عليه جدار يعني فيموت هدما. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد ولا يزول هذا. فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم في كيفية يعني قتل مختلف هذه الفرص. قال: وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق، وإسحاق المرهوي، أنه يرجم، يرجم بالحجارة، يضرب، يرمى بالحجارة حتى. قال: وحكى ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن النخعي، النخعي من فقهاء التابعين، أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم من يعمل عمل قوم لوط، يعني إيه مرتين، يعني يستحق مضاعفة العقوبة عن الزاني، فيقول له تلعب جريمته يعني أفحش من جريمة الزنا، فإذا كان الزاني يرجم فلا يستحق أن يرجم مرتين، يعني الغرض إيه؟ التغليظ يعني وتعظيم إيه أمر هذه الفاحشة. وقال المنذري: حرق من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم كانوا من الخلفاء الأمراء رضي الله عنهم وأرضاهم، والحمد لله. والخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، كل منهم حرق من يعمل هذا العمل. لكن كما مر بنا يعني أنه قال يقتل السيف أولا ثم يحرق. ويعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فورد أن علي رضي الله عنه عاقب يعني بعض من ادعى فيه الألوهية، بعض الشيعة في عهد علي رضي الله عنه غلب فيه من أتباع عبد الله بن سبأ، حتى قالوا: أنت إلهنا وأنت ربنا، فأحرقهم بالنار رضي الله عنه. ثم حدثهم ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يعذب بالنار إلا رب النار. فروي أنه يعني رجع عن العقوبة بالإحراق أو كذا والله تعالى. قال المذهب الثاني، يمكن إذن هذا المذهب الأول مروي كما رأينا يعني عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، من ثلاثة من الخلفاء الراشدين اللي هم وما حتى مش ثلاثة يعني الأربعة كلهم يعني عمر وعثمان قالوا يلقى عليه حائط، وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم قالوا يقتل ثم يحرق. فكل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا يقتل الفاعل والمفعول به، سواء كان يعني محصنا أو غير محصن. المذهب الثاني قال: وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي، دول من أئمة أهل السنة، والإمام يحيى من الزيدية، والشافعي في قوله، القول الثاني عن الإمام الشافعي، أن حده حد الزاني، فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن، فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن، وهو كذلك مروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فهذا قول الثاني للشافعي، وقال عن الإمام أحمد رحمه الله أن المرتكب فاحشة اللواط أنه يعاقب معاقبة الزاني. أما اللواط يعني كأنه نوع من الزنا ويأخذ حكمه، فإن كان محصنا، فإن كان محصنا فحده الرجل حتى الموت، وإن كان غير محصن لم يسبق له

وهددها أنها إن لم تمكنها من نفسها فإنه سيقتلها أو سيسجنها أو سيضربها. فالتهديد يعني بضرب أو قتل أو حبس أو كذا، من قادر على إنفاذ هذا التهديد، يعني اللي هددها بهذا يعني قادر على إنفاذ هذا التهديد، تهديد بقتل مثلا معه السلاح أو تهديد بحبس أو ضرب أو كذا مثلا من له السلطة، يعني له ولاية يستطيع أن ينفذ تهديده أو كذا. فقال لو يعني فعلت الفاحشة تحت هذا الضغط يعني مكرهة، سواء كان إكراها ملجئا أو بالتهديد، فلا إثم عليها ولا حد عليها يعني إن شاء الله. قال وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها، يقول لم يخالف أحد من أهل العلم في أنه يسقط عنها الحد يعني. طبعا لو أنها يعني دافعت يعني وصبرت حتى يعني ماتت أو احتملت السجن أو القتل أو كذا حتى فلها فأجرها عند الله يعني عظيم، لها أجرها عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن يعني تحت ضغط التهديد يعني فعلت الفاحشة فليس على الهدف، لكن لو أنها يعني قاومت حتى لو أدى بها إلى قتل أو سجن وكذا فيكون لها أجرها يعني عند الله. قال وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها، يعني الوطئ امرأة وهي كارهة يعني أكرهها وهي مكرهة، اختلفوا في وجوب الصداق لها، فذهب مالك والشافعي إلى وجوبه، يجب على من أكرهها أن يعطيها الصداق، رغم أن هذا ليس بزواج يعني هو وطئ محرم وهي مكرهة فأوجبوا لها الصداق. الصداق المثلي يعني من الفاعل يعني فاعل نفسه مغرم بالإضافة إلى عقوبته يغرم، يعني لو كان الفاعل هذا مثلا غير محصن ولا كذا بالإضافة إلى حده وعقوبته ويغرم صداقة من ماله يعني كتعويض لها عن هذه عن فعله. لا يجبر على الزواج، لا يجبر على الزواج، لا يعني هذه الأمور يعني بعض المجتمعات أو كذا يعني يجبرون المختصر المرأة على الزواج فيها يعني ليس صحيح يعني لا ينبغي لا يكون الزواج إلا بتراضي من الطرفين، إن يعني تاب إلى الله والمرأة يعني رضية أن تتزوجها زواجا شرعيا يرجع إلى هنا يعني، لكن لا تجبر المرأة ولا يجبر المختصر على الزواج. قال وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى الخليفة الأموي قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لا صداق لها. قال في بداية المجتهد الإمام ابن رشد قال وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة، فمن قال هو عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والمحرمية، ومن قال إنه نحلة يعني عطية البضع اللي هو الفرج، يعني هل الصداق هو عوض استباحة الفرج، فقال بعض الفقهاء قال الصداق هو عوض عن كونه يباح له الوضع، فاللي قال انه عوض عن يعني عن البضع، فقال يجب الصداق سواء كان الوضع حلالا او حراما يجب الصداق، الوضع الحلال هو في الزواج في الصداق، وكذلك في الوضع الحرام ان من فعل ذلك عليه الصداق، ومن قال انه نحله يعني عطيه جعلها الله تعالى الزوجات وكذا خص الله به الأزواج لم يجبه. قال ورأي أبي حنيفة أصح، يعني المؤلف هنا يقول رأي أبي حنيفة أنه لا صدق له. نرجع لقضية كمان الشهود أربعة قضية مسألة يعني بما يثبت الاقتصاد يعني هو الاقتصاد يعني إما بإقرار المغتصب يعني بإقرار المغتصب على نفسه أو بشهادة الشهود.

لكن القصد أنه كان يعلم حرمة هذا النكاح أو مثله ما يخفى عليه حرمته ووقع فيه فهو زاني، إذا حصل فيه وقع فيقال حد إذن نتوقف إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسأل الحمد لله.